استقم. مثبتات الاستقامة. القرآن. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، ومع برنامجكم برنامج استقم وبضيوفه الدائمين المشايخ الفضلاء، حياكم الله وبياكم. الله يحييك شيخ بدر. سنتكلم في هذه الحلقة يا مشايخ ويا مشاهدينا عن سبب من أعظم أسباب الثبات على الدين وعلى الهداية وعلى الاستقامة. تدرون ما هو؟ سنتكلم عن المعجزة الخالدة. كل نبي من الأنبياء جاء بمعجزة لقومه انتهت بموته عليه الصلاة والسلام، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جاء بمعجزة خالدة باقية إلى يوم القيامة، ألا وهي معجزة القرآن العظيم. القرآن الذي من تمسك به فقد نجا، القرآن الذي من تمسك به فقد ثبت على هذا الدين وعلى الاستقامة حتى يلقى الله. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن تمسك بهذا القرآن فقد ثبت. هذا القرآن يا أخواني عظيم، والله العظيم أن هذا القرآن كنز موجود بين يدي، كنز عظيم، كلام الله الذي خلقنا وخلق المشاهدين والمشاهدات وخلق الكون، هذا كلامه الآن بين أيدينا. الله أكبر. كيف نغفل عن هذا الكلام العظيم؟ وسيحدثنا الشيخ عبد الله عن بعض يا شيخ بدر القرآن. أنت ذكرت الآن آية، الله عز وجل يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ثم قال: كذلك لنثبت به فؤادك. يعني ثبات النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيش؟ القرآن. وهو النبي صلى الله عليه وسلم أتقى قلب على وجه الأرض، ثباته بيد مين؟ بيد الله، والسبب القرآن. الله يقول لنثبت به بهذا القرآن فؤادك. أما يكون ثبات القرآن ثبات للأمة بأجمعها؟ نعم. وأكملها؟ بلى. نعم. الله عز وجل يقول: قل نزله روح القدس، أي جبريل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا كله. الله. لو أخذوا واستمسكوا بهذا القرآن ليثبت الذين آمنوا. الله. بس لا، وهدى وبشرى للمسلمين. الله. هذا القرآن، من أخذ بهذا القرآن ثبت، مصدر تثبت للإنسان قوي جدا جدا. الله. جدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بين الصحابة مودعا وموصي بأبي هو وأمي يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الله عز وجل يقول عن هذا القرآن حتى تعلم أنه مصدر تثبيت لمن أراد أن يستقيم ويهتدي ويريد الثبات، القرآن. يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. هذا القرآن. الله. جعلناه نورا، يعني هذا القرآن نور لك، يضيء لك الظلام ويضيء لك الطريق. هذا هو القرآن. الله أكبر. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ثباتك على هذا الدين، على هذه الاستقامة، بتمسكك بالقرآن لأنه صديق القلب، نزل به على قلبك. متى ما كان القرآن هذا رفيق القلب مع القرآن دائما، صدقني تكون ثابت بإذن الله، يثبتك الله. لكن الموقف يا شيخ من المواقف الجميلة بالقرآن اهتدوا، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، غيره من الصحابة كثير. على فكرة ترى يا شيخ يمكن أغلب الصحابة بالقرآن اهتدوا، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكان سبب في هدايتهم كثير منهم. لكن اسمع هذا الموقف، أنا ما أبي أطول عليك، أدخل لك في قصة طويلة، قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكن باختصار، خرج من بيته متوشح السيف، كان بيرتكب أكبر جريمة في التاريخ لقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فوجده ذاك الرجل، قال إلى أين؟ قال لقتل محمد، هذا سفى أحلامنا، فعل وفعل، يريد أن يصد. قال أما علمت أن أختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد قد أسلم، وعندهم خباب من الأرض يعلمهم شيء من القرآن من كلام محمد الذي أتى به؟ فذهب إليهم، طرق الباب، هذا أخذ له مكان حتى ما يراه عمر خباب وسعيد بن زيد. المهم الشاهد أنه يعني اللي توقف في وجه أخته يريد أن يأخذ هذه الصحيفة، باختصار يأخذ هذه الصحيفة اللي فيها هذا القرآن، رفضت لطمها، فتأثر لما رأى منها الدم، تأثر، تندم، تحسف. قال عمر، قال طيب كيف السبيل، كيف أحصل على هذه؟ قالت لابد أن تغتسل، هذا طاهر وأنت نجس لأنك مشرك، ولا يمسه إلا المطهرون. فاغتسل ثم أخذها. هنا الشاهد، اسمع، أول ما قرأ في الصحيفة بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع، قال عمر ما أجملهما من اسمين طاهرين، لأنهم في الجاهلية يعرفون بسم الله فقط، لكن الرحمن الرحيم، قال ما أجملهما من اسمين طاهرين. ثم قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وأخذ يقرأ في سورة طه. ثم قال اسمع، أين محمد؟ دلوني على محمد، يريد الإسلام، انتهى، فأسلم، وكان سبب في هدايته، كان سبب في هدايته وثباته بإذن الله. حفظ شيء من القرآن وإن لم يكن نحفظ القرآن عمر بن الخطاب، وكان سبب في ثباته. لذلك يا أخواني أدعو كل من أراد الاستقامة أو الثبات على الاستقامة، سجل في حلقات التحفيظ. ترى شيخ بعض الناس ترى يستحي، يقول أنا كبرت، توظفت، تزوجت، أدخل حلقة، أدخل تحفيظ، ما يصير. لا يا شيخ، حبيبي الغالي، أختي الكريمة، كل شيء تكبر عنه إلا القرآن، ما لا إلا القرآن محتاج إليه حتى لحظة وفاتك. وهذه كلمة لحلقات التحفيظ، الله أكبر، ولشباب التحفيظ، الذين تمسكوا بهذا الكتاب والذين يداومون عليه ليل نهار في بيوت الله، نقول لهم الثبات، الثبات بهذا الكتاب، الثبات، الثبات بهذا القرآن. هذا شاب يا مشايخ يا كرام والمشاهدين الكرام، شاب من الشباب، من طلاب التحفيظ، من طلاب كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الشاب يقول أنا عشت مع القرآن ولا أعرف إلا القرآن. يقول في يوم من الأيام واجهت أن قابلت امرأة، هذه المرأة كانت صاحبة هوى وصاحبة غواية. يقول كنت مار في الطريق في الشارع، وإذا بهذه المرأة أمام البيت قد نادتني يا فلان. يقول فما استجبت، فقالت هيا عرض تعرضوا على هذا الشاب. كم من الشباب يتمنون مثل هذه العروض، يبحثون عنها في أماكن من أجل أن تأتيهم هذه العروض. لكن هذا الشاب لما قالت له هيا، يقول رجف قلبي، بماذا أرد على هذه المرأة، بماذا أقول، ماذا أقول لها. يقول بمعنى عبارة فما رن في رأسي ولا دار في رأسي غير آية. ما هي؟ قل إني أخاف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول ما أدري أنني أرسلت هذه الآية إلى قلب تلك الفتاة. لا إله. يقول فغادرت وأنا أسمعه وهي تقول أنت تخاف من الله وأنا لا أخاف، والله إني أخاف. الله أكبر. يقول ثم تتحول حياة تلك المرأة من تلك الحالة التي كانت عليها من سهرات ماجنة وخرجات وطلعات مع الشباب، أصبحت من أهل دور التحفيظ. الله. لتحفظ 18 جزء من كتاب الله. الله أكبر. آية ثبتت ذلك الشاب في ذلك الموقف، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن تثبته وتثبت تلك الفتاة وتثبت كل من تمسك بهذا الكتاب يوم أن يمر على الصراط ويوم أن يقف بين يدي الله سبحانه. تربى على هذا القرآن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب القرآن الذي كان يقوم ليلة كاملة بالقرآن كاملا. يقول مقولة عجيبة يعرفها أهل القرآن، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. القرآن لذيذ حينما يقرأه الإنسان ويعايش هذا القرآن، ما تترك هذا القرآن في حياتك. حالنا مع القرآن آناء الليل وأطراف النهار، حال المؤمن الذي يريد أن يثبت كل لحظات عمره مع القرآن. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. حياتنا مع القرآن أن نعيش معها بالليل وبالنهار. الله. نتدبر هذا القرآن. تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. نعيش مع هذا القرآن ونتغير بحياتنا كاملة. أعطيك موقف واحد أنتقل للشيخ بدر. جبير بن مطعم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحدث معه عن أسرى بدر، فلما قدم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ويقرأ سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، حتى وصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول والله كاد قلبي، ذول الذي عرف القرآن، منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب. الله أكبر. الله أكبر. أخوان نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم. الله يقول أحد المشايخ الفضلاء، وهذه رسالة لكل من استقام، لكل مسلم، يقول والله ما علمنا أحد أنتكس إلا وهو هاجر للقرآن. الله. مستحيل تجد إنسان متمسك بالقرآن ثم ينحرف وينتكس. كل من انحرف وانتكس لو تراجع تاريخه قبل الانتكاسة قبل الانحراف لتجده بعيد عن القرآن وهاجر للقرآن. فنقول لشبابنا ولكل من يسمعنا ويرانا الآن، تمسك بالقرآن، اجعل القرآن أمامك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قذفه في النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يحفظنا القرآن ويجعلنا نعمل به ونرتقي به كاملا يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات ويجعلها في موازين الحسنات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتظرونا في الحلقات القادمة بإذن الله، وجزاكم الله خيرا.